قصة لرجل لها من العجب العجاب ما لها. الراجل ده يا جماعة اللي هنحكي قصته عمل حاجة عجيبة، بالحاجة اللي عملها دي ربنا غفر له كل ذنوبه وبشره بالجنة وبشره بإن النبي عليه الصلاة والسلام هيكون جاره في الجنة. إمتى يا شيخ؟ في الثلث الأخير من الليل. والله العظيم يا جماعة في ناس في الوقت ده ياما بتكون سهرانة على مواقع إباحية، في ناس في الوقت ده بتكون قاعدة قدام الشاشات علشان تسمع الأفلام والمسلسلات، في ناس في الوقت دوت بتكون لسه قاعدة وسهرانة على القهاوي بتجيب في سيرة فلان وسيرة علان ويشربوا حاجات تغضب ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. أمال أنا يا عم الشيخ هسلي نفسي في إيه؟ والمفروض يعني إن أنا أعمل إيه في الوقت ده؟ تعمل إيه في الوقت ده؟ ده أنت فايتك كتير وفايتك كنوز كتير هنتعلمها مع بعض مع القصة العجيبة دي بعد ما توحد الله وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان فيه اتنين صحاب قاعدين مع بعض، فواحد منهم بيقول للتاني انا عاوزك تقول لي على اغرب موقف حصل في حياتك وانا هحكي لك عن اغرب موقف حصل ليا في حياتي. صاحبه هيقول له موقف عجيب قوي، بيقول له والله انا جيت في ليله من الليالي كنت مخنوق قوي ومش جاي لنوم ومش عارف انام، فقلت منزل اتمشى في الوقت دوت في التلت الاخير من الليل الساعه 1-2 بالليل مفيش حد، هوا نظيف، هشعر براحه نفسيه. المهم بيقول لما نزلت وانا بتمشى في الوقت دوت لفت نظري عربيه حديثه جدا يمكن احدث واغلى عربيه شفتها في حياتي. بيقول العربيه لما خطفت عيني لاحظت ان العربيه واقفه قدام مسجد، قدام بيت من بيوت ربنا سبحانه وتعالى. فلما وقفت وببص على المسجد لقيت المسجد مفتوح، بيقول لقيت راجل واقف، راجل باين عليه انه راجل غني جدا، لابس بدله بسم الله ما شاء الله، واللي لفت نظري اكتر الراجل عمال يبكي وعمال يعيط كبكاء الاطفال ويقول يا رب اللهم اغفر لي اللهم سامحني. بيقول الراجل عمال يدعي ربنا الدعوه دي، يدعي بحرقه وبيعيط بكاء شديد، عمال ينهنه زي الاطفال يقول اللهم اغفر لي اللهم سامحني. بيقول بالرغم ان الراجل عربيه أغلى أنواع العربيات، لابس بدلة، تبص على هيئة الراجل يعني بيقولك لو قلنا أنه رجل أعمال هنقول يمكن حاجة شوية، ولكن إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الراجل اللي بيحكي القصة لصاحبه بيقول أنا صممت أستنى الراجل ده بعد ما يخلص صلاة وأشوف حكايته إيه. بيقول دخلت لقيت الراجل بيصلي لربنا في الثلث الأخير من الليل وعمال يبكي ويتضرع لربنا ويقول له إيه افتكر معايا، يقول له يا رب اغفر لي ويا رب سامحني. بيقول دخلت المسجد وركنت ظهري على عمود من أعمدة المسجد ومنتظر الرجل ينتهي من صلاته. يقول فأخذتني سنة من النوم ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي ويقول لي النبي الرجل الذي أمامك قل له إن الله قد غفر ذنبك وأنت مع الله الآن كيوم ولدتك أمك وأبشر بأنك رفيق رسول الله في الجنة. يا الله شوف البشريات، شوف الرحمات من ربنا جل جلاله. النبي جاله في المنام بيقول له الرجل اللي بيبكي وبيطلب من ربنا يسامحه ده بشره بثلاث حاجات، قل له ان ربنا غفر لك، وقل له انك فتحت صفحه جديده مع ربنا كيوم ولدتك امك، وبشره بانه جاري ورفيق ليا في الجنه. قام الرجل من نومه ثم بشر الرجل بهذه البشريات، فظل الرجل يبكي ويبكي ويبكي وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال اسمع، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الثلث الأخير من الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وجماله وكماله ويقول الله هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. في الوقت ده الناس اللي بتعصي ربنا يا جماعة ربنا بينزل إلى السماء الدنيا، حد عنده دعوة أستجيبها ليه، حد عاوز يستغفرني فأغفر له، حد عاوز يتوب فأتوب عليه. شوف رحمة ربنا، والله العظيم ربنا رحيم قوي وربنا غفور قوي. بس انت اللي بعيد عن ربنا، لح على ربنا وادعي ربنا واطلب من ربنا أي حاجة، فالله عز وجل يقبل الدعوات سبحانه وتعالى وجل في علاه.